ويقولون سبحان ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا now. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولا تجأر في الصلاة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بالصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله

ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله بسم الله الرحمن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالا إذا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله الله أحد أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا كفؤا احد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام كان إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النبي. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي بادي إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني النزاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بأرنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث من إذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية بإدارة الباشمهندس عادل العشموني بشير شهبان. مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشير شهبان.